فكاين مشكل عود ديال أنه بعض الأحاديث تستعملوا عصا. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.